بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال اللهم رحمه الله تعالى ونفعنا به. والذنب معصوم للقلب والقدر وللصغيرة وهي بالاجتناب للكبائر في موضوع من عالم السرائر. ففي الكتاب قال إن تجتنبوا هو العفو منه يرتجيه المذنب والله لا يغفر. وجاء عن مالح العطايا تجري حج الميت بالخطايا كذلك الموت والقيام والصلاة والصيام غيرها وهو على الخصوص يحمل للتوفيق النصوص. وابن كبيرة عليه التوبة وفي قبولها لغير كبيره قطعا وان وجهه للسائل والكافرون القول فيهم مختلف قوله يفرغ ما فسد. نعم، الذنب مقصود الى الكبيره. الذنوب اما كبائر واما صغائر. والذنب مقصود الى الكبيره كالقذف. يقذف الإنسان شخصا آخر مثلا بالزنا أو القتل، وهو أكبر جريمة بعد الكبيرة قتل النفس. وللصغيرة كلمسة لا يستجيب صاحبها، اللمس الأجنبية أو نظرة لا يستجيبها الإنسان، لا يستجيب ما لا يدوم عليها. وهي بالاجتناب، يعني أن الصغائر بالاجتناب للكبائر مغفرة من عالم السرائر. عالم السرائر الخفايا هو الله سبحانه جل جلاله، لقول الله تعالى في الكتاب قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اي صغائرها. في الكتاب قال ان تجتنبوا والعفو منه يرتديه المذنب والله لا يغفر ان يشرك به. لكن الكبائر الصغائر من الذنوب غير الكفر بالله تعالى سبحانه جل جلاله، وما يدخل الانسان الكبرى كجحد المعلوم، وهذا يرجع الى تكذيب الله، كجحد المعلوم بالضروره، وكاستحلال يعني استحلال الكبائر المشهوره الواضحه مثلا في الحرمه، كاستحلال الزنا والخمر واللواط. إذا الإنسان سالما من الكفر هذا يرجى له العفو من الله سبحانه وتعالى جلاله. الله لا يغفر أن يشرك به، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العفو مرجوم ما لم يدخل الإنسان الردة. والارتداد الآن كثير بحيث لا يشعر الناس بذلك. فقد جاء في حديث رواه ابن ابي شيبه والحاكم وصححه والذهبي، اقر الحاكم على تصحيحه، ناتي على الناس زمان في اخر الزمان يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن. لماذا؟ هم يعتقدون انهم مسلمون وانهم صالحون، ولا تفوتهم صلاه الجماعه ولا يفوتهم الصف الاول، ولكن يستحلون اشياء يعني ضروريه من الشريعه مثلا تحريمها، او يذكرون اشياء ضروريه من الشريعه. على سبيل المثال، من يعتقد ان الديانات الابراهيميه ديانات يعني مقبوله، هذا غير صحيح، لان الديانات جمع وليس هناك ديانات. يقول ابراهيم عليه السلام ليس له ديانات اصلا، هو بنفسه ليس له ديانات، هو الدين واحد اعتنقه الانبياء والمسلمون من لدن ادم الى ان يلد الله الارض ومن عليه. والسلام على رسوله إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو إلا نوحي إليه الولد حفص أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما جاء نبي إلا بتوحيد الله تعالى. فإذا اعتقدنا الآن أن ديانات اليهود الآن والنصارى تبعت ديانة إبراهيم، هذا تكذيب لكتاب الله تعالى. لا كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وكما كان من المشركين. هذا تكذيب لكتاب الله تعالى. أولا الديانات تتعدد، ثانيا إبراهيم لا كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والله يؤمنون. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا أيضا في أيضا يعني تلبيس آخر، حيث أن دين الإسلام يجعل تابعا لدين إبراهيم، هذا أيضا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة تنسخ الشرائع ليست لا تكون داخلة فيها، غير التوحيد فقط الذي اجتمع عليه الأنبياء، الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخت للشرائع. والأنبياء كلهم مأمورون بالدخول في شريعته، لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يتخلوا من الرسالات والتبلغ ويكونوا صحابة، مقام النبوة باق لهم، لكن لا بد أن يصيروا صحابة لقول الله تعالى، وما سلام رسول الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تكون يعني أتباعه وتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه كثير من التلبيس، وعلى سبيل المثال أذكر الآن كثير من يقول بخمود النار، في جماعات كثيرة هي كل من النار يقول النار ستفنى، هذا كفر صريح، هذا إنكار ما هو ضروري من الدين، أن النار ستفنى وأن فيها نوع من الرحمة، الله تعالى قال: لا يخفف عنهم هذا، خطير جدا، هذا كثير الآن اعتقاد بالكليات عند الإنسان يعتقد أن هذا فكر جديد، وهو الفكر هو الدين يعني كالمشرق مثل للدار وتلك الدار كمشرق ومغرب للدار، مثل الفكر الجديد والدين، هذا الفرق ما بين المشرق والمغرب. الفكر عبارة عن تفكير المسلمين، مفكر الآن، وإذا سمعتم الآن كلمة مفكر فاعلموا أنه مكفر، لأنه سيعارض الدين بوجوه. شوف هؤلاء أناس عالم ومشاهد، منهم موريتانيين ومنهم مصريون ومنهم أمريكيون ومنهم يعني هذا هو الذي قرر الله، يقول بعضهم ديانة إبراهيم، بعضهم يقول النار تخلد، وهذا من باب الدعوة. ليش؟ قال: لماذا؟ لأن الكثير من الناس عندما يقال لهم أنهم ما في تخفيف من العذاب وأن النار لا تخلد يفرون من الدين، هذا الكلام. وإذا يفرون من الدين، هل أحسن أنهم يبقوا كفار وهناك أمل أنهم إذا دخلوا في الدين يدخلوا بعقيدة صحيحة، أو ندخلهم كفرا بدل كفر؟ هذا كلمة قال: ومن يبسم بالزوال القبحي كمن يداوي شارب الخبيب. من يدعو إلى الكفر بدل كفر آخر، ما هو الفرق بين كفر كانوا به وكفر جديد؟ إلا أن سيكون كفرا مركبا، هم كفار ولا يعتقدون أنهم كفار. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري بأنك لا تدري، هذا غش للكفار، لأن الناس يعني يدخلونهم في بلدة جديدة من الكفر وهم لا يعتقدون أنهم كفار، فيصبحون يعتقدون الإسلام، وهذه مضلة. وإذا هؤلاء الذين دعوا لكم بل دعوت لكم الكفر، هذا هي مصيبة أيضا. ولذلك المحبابة من حفظه الله تعالى وارحمه رغب في آخر مباحثها معنى هذه الأحاديث، نبه على تنبيها مفيدا جدا. قال: وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي ذكر زمان أهلوا إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيه مؤمن فانتبه، إذا كفى الحديث وقد صح. وهذا لا يشك فيه إلا بليد جدا الغبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه أمة لقد افترقت اليهود والنصارى على 72 بقعة، ستفترق أمتي على 73 بقعة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت عليها أنا وأصحابي. هذه أي الطائفة الآن هي تفترق، هي كاملة، هي كلها تنتسب إلى الإسلام وتقول أن هو قال وستفترق أمتي على ذلك. وسمعنا فقط هو انتساب وظاهر إلى الإسلام، ولكن هي إذنان وزمان ليس مسلم، ليس مسلم. كلها بالنار، لا يلزم بالنار إلا الكافر، كلها بالنار إلا واحدة. هذه 73 وسبعون ورأيناها، رأيناها متقمص الإسلام، لا يحصون على عدد، لا يحصون عددا، ويعتقدون أن هذا الله كما يقولون، وأن هذا الفكر جديد، وأن الأفهام لا تحتاج إلى إلى إلى إلى أسلوب آخر. المالك رحمه الله تعالى قال: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهداف ما كان عليه أولها. لماذا؟ ما سيأتي في آخر الأمة منهج أحسن مما كان عليه أولها. وهذا حقيقة خير القرون قريب، هم الذين يلونهم، هم الذين يلونهم. عبد الله بن مسعود كان يقول للصحابة التابعين، يقول: أنتم الآن تقولون الأول كنا نعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى. تبعدنا الآن أن نسمعكم تقولون أقوالا، أسمعكم تقولون أقوالا، كنا نعودها على عهد رسول الله ليحذر من هذه الجرأة الجديدة. أما نحن نجرب الناس على جرى نقول لا، الأفكار القديمة لا تناسبكم، وعليكم أن تفكروا أفكار جديدة، والجيل الجديد يحتاج إلى إلى إلى إلى أساليب جديدة وإلى فكر جديد. هذا غير صحيح. هو عمر بن عبد العزيز قال: أحبذوا للناس أقضية بحسب ما أحدثوا من البشر، معناها تضييق وقطع لسبل المسائل، أما مدح المسائل هذا ليس. والأموي العدل قال: أقضية بما بجور أحدثوا، ما قال تحدث لهم طرق من الفساد وتفتح لهم أبواب الضلال، لا، هو سيفسدون، أنت تزيد الفساد، هذا غير صحيح. الظالم إذا لم يقع على يديه، انصر أخاك ظالما ومظلوما. قال صلى الله عليه وسلم: عرفنا مظلوما، ومن قال الظالم أن تأخذ على يديه، ليس أنك تفتح له أبواب الشر. طرق الكفر الآن كثيرة جدا، طرق الكفر الآن، وهذا كله ناشئ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. المؤسسات الآن تصنع الأئمة كما تصنع الشركات الحلال، فقط كما تصنع الشركات الحواتم يصنعون الأئمة بدون مبالغة. أسأل الآن تحصيل إمام تحصيلات إمام مدرس الآن، اسألوا الناس اللي موجودين، اسألوا، أسهل الآن تحصيل شيخ من تحصيل هذا. ما بي الآن أخص من كلمة شيخ وأستاذ ومدرس ومفكر ومنتقد، ناقد ناقد ناقد، هذا أسهل شيء أنا في الدنيا تحصيل ناقد أو مفكر أو شيخ أو أستاذ أو مدرس أو دكتور جامعة، هذه أسهل يعني نقطة في الدنيا الآن. أسهل من تحصيل سيارة تسهل. والله لا يغفر أن يشرك بما يغفر الدنيا من شاء فانتبه. وجاءنا عن مانح العطايا، تكفير حج البيت الخطايا، جاءنا عن مانح الخطايا العطايا، العطايا هو الله سبحانه وجل جلاله، تكفير حج البيت. لكن هذا الحج، حج لنا صارت عنده مشاكل أيضا، صاروا يقدمونه على أوقاته، وصاروا يغيرون بالمسعى أيضا، المسعى بين أيضا يغيرون، فجاء أسلوب آخر، واحد يحج وهو ما يحج. الآن عندما تمشي إلى مكان مثلا السعي بين الصفا والمروة، هم غيروك، السعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي عليه، جعلوا أبعد من ذلك بكثير، وهذا لا يصح. فالناس الآن لا تعرف ما حج، وأيضا يقدم لها الوقت، يجعلون الناس على الحساب الفلكي، لا ينتظرون الهلال، هذا مدبر من زمان طويل، يعني أن الحج سيكون في يوم كذا وما سيقول. ولذلك عندما يأتي واحد يقول رأى الهلال جائزة حتى يستاذ كثيرا، هو واحد يقول كذاب أصلا. معناها أن الأمور الديانية الديانة حتى لا يبقى حج ولا يبقى صوم ولا يبقى صلاة، حتى الصلاة محاربة في التوقيت، توقيتها الآن وجود التوقيت الذي عرفنا مثلا في الصلاة هي مقدمة على أوقاتها. حتى تبقى الناس يعني لا يسلم ولا شيء. كذلك العمرة والقيام، قيام رمضان، قيام رمضان أيضا لمن لم يصح القيام وجاهد يصح القيام. واحد الآن أنتم تعرفون الآن أن جميع الناس عندما يقولون رمضان عليكم بالتراويح وعليكم بالقيام رمضان، عليكم أن تتعلموا فرض العين. فرض العين ابتداء إذا لم تحصل على فرض العين وتعرف الواجب من السنة والشرع من المشروط وتعرف دخول الأوقات وتعرف من الصلاة أنت قيامك ضامن. هذا يقال له قيام، هذا يقال له المنام، هذا النيام، هذا المنام بدل القيام. هذا واحد مركب المعصية، واحد يعتقد أنه عابد وهو عاصي لله تعالى، ما عصي الله تعالى بمعصية الأسوأ من الجاهل. واحد عبادة الجاهل إما ذنبان أو ذنب واحد. فإذا صادفت الواقع فأنت آثم بأنك تجرأت على أمر لا تعلمه الله تعالى. وإذا لم تصنف الواقع فأنت لم ترتكب ذنبين أخطأت وتسرعت. منها المسلمة الكبيرة جدا هي عدم التعلم. التعلم لا بد أيضا منها، لا بد من التعلم، لا قيامة ولا عمرة ولا صيام ولا حج إلا بتعلم. لا يحل المكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله تعالى بالإجماع كما قال ابن المنذر، وكما قال سبحانه وجل جلاله يعني ولا تقرب ليس لك بعلم إن السمع والبصر والهدى كل ذلك عند الله. لا تفعل ولا تقرب ولا تروي هي لا توافق شرع الله تعالى. قال ابن ابي زيد القيروان ولا قول ولا بن ولا نيت لا بوافقة السنة. والطهر والطهارة إن جاءت موافقة لشعبية مكفرات الذنوب، هذه كلها مكفرات الذنوب، لكن لا بد أن توافق الشرع. هو اسم الطهر بلا طهارة، هذا ليس طهرة. واحد يتوضأ، أنتم تعلمون الآن أن غالب الناس لا يعلم فتان وغراءة الغسل، وتعلمون أن غالب الناس لا يعلم غراءة الغسل، فالطهر ليس طهرا. هذا فقط تضييع وقت، هذا تضييع وقت. علم بعلم، علم هذا عبادة بلا علم هذا تضييع وقت، وعلم بلا تقوى احتجاج على العبادة. كذلك العمرة والقيام والطهر والصلاة والصيام وغيرها. هناك مكثرات ذنوب كثيرة جدا، مكثرات ذنوب كثيرة جدا، كصلاة التسبيح وكثلاث وثلاثين من الذكر بعد الصلاة، سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين الله أكبر ثلاث وثلاثين ويكمل المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. وغيرها وهو على الخصوص يحمل للتوفيق للنصوص. هذا جاءت مكفرات منه، هذا للصغائر، اما الكبائر فلا يكفرها الا التوبه. هذا هو الصحيح. بعض العلماء قال ان هناك من الاعمال ما يكفر الكبائر، والى ذلك اشار سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في مكفرات الذنوب، صلاة التسبيح لكل ما كبر من الذنوب ولكل ما صغر. كذلك أيضا جاء في الحديث أن الحج إذا جاء صائم أنه يكفر من حج أهل البيت ولم يأخذ ولم يسوق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه. وذو كبيرة عليه التوبة فضل، يعني أن أصحاب الكبائر يجب عليهم التوبة، والكبائر كثيرة جدا. ومن أعظمها حقوق الناس الغيبة والنميمة والحسد والبغض لا بالله تعالى، أي مصائب، أي مصائب، وأن المال لا حسبان، أي مصائب، أي مصائب. وذو كبيرة عليه التوبة فضل، واجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يؤخر، ولا يؤخر التوبة، فضل بفور، بفور بالسرعة، ولا يؤخر يقول حتى تعلم هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخلال وطمس قلبه عن الإيمان. واجتناب الحوبة عليه أن يجتنب الذنب الحوبة الذنوب، اجتناب الحوبة وفي قبولها لغير الكافرين قطعا وظنا والجمهور من سابق. اختلف العلماء هل التوبة مقبولة بالكافر ظنا، هل دليلها ظني أو قطعي، هل هي مقبولة التوبة قطعا أو ظنا فقط، وبأدلة تكون ظنية. أنا يعني ظنية ليست قطعية، وفي أدلة تكون قطعية، ما جاء بالكتاب واضح، النص لا يحتمل، لا يحتمل معنى آخر يكون قطعيا ومتواترا بالحديث بوضوح، وما كان يدل عليه ظاهر النصوص ولكنه ليس قطعا يقول ثبت بالظن، ولكن حقيقة التوبة من تاب بشروطها تقبله، هذا هو الراجح، من تاب تاب الله عليه. وهذا في غير الكابر، أما الكابر إذا تاب ودخل الإسلام قطعا تقبل توبته. يقول الكافرون القول فيه المختلف لقوله يغفر لهم ما قد سلف، لقول الله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مطلقا يعني جميع ما مضى من الكفر وكل الذنوب. والنفس والعقل كذا، والنفس والعقل كذا المال وجب صوم لها والحظ ايضا والنسب. نعم، هذه مسائل اتفقت عليها الشرائع السماوية من قبل، كل نبيات يأتي بالتحضير عليها. النفس حفظ النفس واجب، العقل واجب، حفظ النفس واجب، لذلك شرع القتل، شرع القتل قصاص، لذلك يقول الله تعالى لكم بالقصاص حياة يا ربنا. فإذا كان كل من يقتل يقتل تسلم الأنفس مباشرة، فإن لا قتل واحد كم سيسلم منها، ولكن القصاص حياة المجتمع. نحن الآن يقول الآن الفكر الجديد الغرب يحاولون أن يجعلوا بدله سجونا، امتلأت السجون وصارت السجون وسائل فساد آخر من الفساد لا يتصورها. هي حقيقة السجون تجارة، واحد من يعرف الغرب هي هناك أصحاب رؤوس الأموال يدخل لهم من الأموال بسبب هذه السجون، يعني لا يدخل في تحصيل الأموال، هو مسكين اللقاء ضحية، لا ضحية في كل مكان، في كل مكان سواء كان أمريكا أو موريتانيا ولكن هو ضحية، مسكين الطائفة غير أصحاب رؤوس الأموال رؤوس الأموال أصحاب رؤوس الأموال هم مسكين، هذه السجون ترجع على أصحاب الأموال لأموال كثيرة جدا. والنفس والعقل كذلك العقل واجب حفظه، لذلك حرم الخمر والمخدرات لا يشوب العقل هذا العقل، هذا متفق عليه بين الشرعين. كذا المال وجب، كذلك المال وجب، ذلك الشرع قطع السرقات المال حفظه واجب، لكن معنى حفظ المال ان تحفظه من الفساد بان لا تحرقه وأن لا تبذله بالشهوات، هذا هو حل إفساد المال. والسبب هو تبذير المال بالشهوات والمباحات. أما كثرة العطاء ولو تفرغ الإنسان من ماله يوميا فهذا ليس بسبب بل هو رشاء، كما قال في نوازل سيدي عبد الله بن إبراهيم: علم بأن كثرة الهبات تعد من بلائم الخيرات فملع بلكن لا يسفهون. والقول بالحج عليه السبب، نحن لا لما نجد واحد رجلا سخيا ولا يترك شيء بيده نقول فلان هذا سفيه، لا يترك شيء بيده وما هذا غير صحيح. لما الان اول السباع عندك هو بكر الصديق رضي الله عنه تجرد المال يا بعض الله بعض الله كله يترك يعني مكانه القبر ما في اي شيء ايش؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لي؟ قال: تركت له الله ورسوله. والنفس والعقل كذا المال وجب صون لها، والعرض هذا عرض واجب صونه، كيف لا يجوز للمسلم ان يكون في مكان التهم ولازم حرمة الضيق اعراض المسلمين، اعراض المسلمين لواجه الانسان يحترم من النقائص ومن البخل ولذلك البخل السيء والسرقه العرض مثلا واجب ومكان الذنب من الانسان ومكان مدر لابد ان يحافظ عليه، واجب ان يحافظ عليه، يحافظ عليه. والنسب كذلك النسب، كذلك شرع النكاح وحرم الزنا، فلو فتح باب الزنا ما يبقى نسب الناس تختلف. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من العظيم. ونعوذ بك ان نقول سوره ونعوذ بك